لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية وبنرسم لك أحلى لوحة لوحة حب وحنية. شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية وبنرسم لك أحلى لوحة لوحة حب وحنية. لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية وبنرسم لك أحلى لوحة لوحة حب وحنية. يا ستي وجهك نور جمر طابونك جمر، يا ستي وجهك نور جمر طابونك جمر. حط لنا رغيف الزعتر نتريق عالصبحية. هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي. بين مروجك يا ملعبنا نكتف دينك ولعنا وانختيرنا ولا شبنا منشوفك نرجع شباب. بين مروجك يا ملعبنا نكتف دينك ولعنا وانختيرنا ولا شبنا منشوفك نرجع شباب. لو يوم تغربنا وغبنا منعود من بعد غياء، لو يوم تغربنا وغبنا منعود من بعد غياء. بتلاقينا وتضمينا تسقينا أحلى مية، بتلاقينا وتضمينا تسقينا أحلى مية. هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلا هي موجة بحرك فيها سحرك من غزي حتى يافاش، نجمة ليلك وبتضحك لك بنوراق الصفصافة. موجة بحرك فيها سحرك من غزي حتى يافا، نجمة ليلك وبتضحك لك بنوراق الصفصافة. وبنت صغيري عم تفرح لك محلى اسمك عشفافة، وبنت صغيري عم تفرح لك محلى اسمك عشفافة. خلت هالشاعر بالسامر غنى لك فرعاوية، خلت هالشاعر بالسامر غنى لك فرعاوية. هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي هلو هي. يا بلادي محلى صباحك وترابك لون الحنان، وحنا سيوفك وحنا رماحك وانتي أغلى ما عنا. يا بلادي محلى صباحك وترابك لون الحنان، وحنا سيوفك وحنا رماحك وانتي أغلى ما عنا. لفينا ما بين جناحك وانت بتضلي إلنا، لفينا ما بين جناحك وانت بتضلي إلنا. كل حبة رملي بترابك لهجتها فلسطينية، كل حبة رملي بترابك لهجتها فلسطينية. لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية وبنرسم لك أحلى لوحة لوحة حب وحنية. لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية وبنرسم لك أحلى لوحة لوحة حب وحنية.